الآن نحن كأمة مسلمة مستعدون للجهاد في سبيل الله؟ كأمة غير مستعدين. نحن بقى نرجع نتفق مثل ما اتفقنا بشيء آخر. أول بالك الله يوليك يعني إذا في أفراد مستعدون. لا أمر مهم جدا. السبب أننا غير يا شيخ علي ما السبب؟ السلام لي إذا سمعت أعلم يا شيخ علي سلام لي إذا سمعت نحن كأمة غير مستعدين في جهاد في سبيل الله، وبناء على ما اتفقنا آنفا لا يجوز الآن فأمة أن تجاهد في سبيل الله لأننا غير مستعدين، هذا أترك جانبا، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز، بل لا يعني أنه لا يجب أن نتخذ كل وسائل الاستعداد لمناقاة أعداء الله، سواء كان في الداخل مثل ما قاله أو في الخارج. نعم. صح ولا لا؟ نعم. طيب شو في بعض الموضوع؟ في الموضوع أنه الآن الذين يمنعون الأمة من الجهاد. هذا بقية الموضوع. الأمة لا تستطيع أن تجاهد، ليس لأنها لا تملك وسائل الجهاد، وسائل الجهاد موجودة. يا أخي سمعنا كلامي، يجب أن نتخذ كل وسائل. سمعنا كلامي. طيب خلاص، يجب أن نتخذ كل وسائل. أنا ما في كلام. اتخاذ هذه الوسائل. نعم. بيان يعني حكم الله تبارك وتعالى في هذا الجهاد، وأن الذين يقفون في وجه الأمة في الجهاد للجهاد في سبيل الله يجب يعني فضحهم وبيان واقعهم وجهادهم بالكلمة، ولو أدى ذلك إلى قتلنا. يعني أنا حينما أقول بأن هذا يعني عمل المنافقين في أنهم لا يريدون قتال الكفار، فهذا ولو أدى ذلك إلى قتلي لا يقال إنه أنا ألقيت بنفسي في التهلكة، لأنك تقول كلمات عدل عند السلطان. تمام، مش موضوع يعني خلاف، يعني ما في حق عند السلطان جائر. لا في ذلك. ما رأيك؟ أنت هل تظن أن الأمة بل الشعب الذي أنت عايش فيه لم يبقى عنده من مجال الجهاد؟ كما قلت أنت آنفا أنا بجاهد بنفسك، نهي الأمر المعروف نهي عن المنكر إلى آخره. هل الأمة بل الشعب أي شعب أنت تعيش بين غرانيه؟ مشكلته الآن أنه ما عرفوا أن هؤلاء الكفار يجب مجاهدتهم أو مقاتلتهم أو إلى آخره، ولا المسلم أعوص من ذلك فيما تعتقد؟ أعوص. إذا لماذا نحن نجري أنفسنا بأمر عويص وندع ما هو أعوص؟ هذا يؤكد أخوان المسلمين وأخواننا دون أيضا يدندنون حول جانب ذلك. الآن لس نظر الشباب إلى وضع الحكام هؤلاء إلى أنهم يستحقون المقاتلة أو المجاهدة إلى آخره، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا نتيجة ذلك. ما رأيناه في حرم المكي، ما رأيناه في مصر، ما رأيناه في سوريا، ما رأيناه أخيرا في الجزائر. هذه آثار هذه إيش الكتابات السابقة لأوانها. ما عم يقول هذا يجب يحكي. نعم إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر الحال نحن بلاش يعني كما طلبوا علي الوقت، أنا بعجل غدا في تنفيذ هذا الشيء بعد كتابنا حلو في ملاحظات نعملها، والآن شو في شيء جديد في هذا الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.